وان السير بكم سريع، الا ترون الليل والنهار يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد وياتيان بكل موعود. سال رجل يا نبي الله ما الأذنى؟ قال دار بلاء وانقطاع، فاذا التبست عليكم الامور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقران، فانه جاهد مصدق وشافع مشفع واوضح دليل الى خير سبيل. من جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله خلفه ساقه الى النار. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم. والشمس وضحاها، اذا جاء الضحى فما اجمله في الشتاء وما اجمله في الصيف. في الشتاء يحمل الدفء، وفي الصيف يحمل الاشراق. والشمس وما تأتي به من النهار ومن النور انما هو صنعة الله وحده. فالله يخاطبك في استعلاء وفي كبرياء وفي عظمة. والشمس وضحاها، والله تبارك وتعالى يريد ان يرفع بصرك من الارض، فلا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. وما يحدث على ظهر هذه الارض من احوال انما هي ترجمة لحالنا مع الله جل وعلا. فان صلحت اعمالنا واستقامت قلوبنا واستوت جوارحنا في طاعة الله، اعطانا الله احوالا طيبة كريمة. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. فاذا رأينا نكد الحياة وضيقها وهمها واحزانها، فعلينا ان نراجع ما بيننا وبين الله جل وعلا. فالناس في هذه الدنيا على ثلاثة اقسام، صنف ليس بينه وبين الله حال، فاذا جاءه البلاء شكى الناس الى الناس. ومسلمون اذا جاءهم البلاء يشكون الناس الى الله جل وعلا. اما اهل الايمان والخواص فاذا جاءهم البلاء شكوا انفسهم الى الله جل وعلا: اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها بعد ان يمر هذا النهار بنوره وضيائه، ويأتي الليل بسكونه وسكينته، ويشرق القمر بما فيه من حلاوة ومن نور، وينسكب هذا النور في اعماق من يتأمل هذا الوجود. فهذا الوجود بينه وبين اهل الايمان لغة سرية ينسجم العبد المؤمن حين يقبل على هذا الكون ناظرا ومتأملا، يرى من وراء هذا الوجود موجد، ومن وراء هذه الصنعة صانع، ومن وراء هذا الخلق خالق. فيضطرب كيانه وهو يسبح رب الارض والسماء: يا جبال اوبي معه والطير واعلنا له الحديد. والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها. اذا جاء النهار واظهر ما كان خافيا في الليل، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، وانت في حاجة الى النهار حتى تقضي فيه امور معاشك، وفي حاجة الى الليل حتى تستريح فيه وتنام وتهدأ. وصاحب الليل والنهار هو الله وحده. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة، من اله غير الله ياتيكم بضياء؟ افلا تسمعون؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة، من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه؟ افلا تبصرون؟ من اياته جعل لكم الليل والنهار، هذا الليل وهذا النهار، حتى تبتغي المعاش وترى فضل الله تبارك وتعالى عليه. والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها. من الذي بنى هذه السماء فوقنا قبة زرقاء ومرت ان تنظر اليها نظر التحدي؟ انت مدعو في هذا الدين العظيم ان تستخدم جوارحك وان تستخدم عقلك. فهذا دين ليس فيه مبهمات ولا محميات، وليس فيه كهانة، هو دين الله جل وعلا يصافح العقول فينخلها من الضلال والعمى الى النور والهداية. ايها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل، واعلموا انه ينجدكم عند ربكم. فالعاقل من اطاع الله وان كان دميا.

التقوى واعطاك الامكانيات التي تقدر بها على الاختيار، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. افلحت اذا اخترت طريق النجاة، وخفت وخسرت اذا اخترت طريق العوج والمعصية والفجور والبعد عن الله جل وعلا. فالهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكاها. كيف نزكي هذه النفس؟ ان الله جل وعلا رحمة منه بك، بعد ان اعطاك القدرة على التمييز واعطاك الارادة القادرة على الاختيار، من رحمته بك ان ارسل اليك الانبياء والمرسلين ليبينوا لك الطريق الى الجنة والطريق الى النار، حتى لا تكون لك عند الله حجة. ان الله تبارك وتعالى رحم العباد فبين لهم الامر كله، وارسل لهم انبياء ورسله يخبرونك بعالم الغيب الذي لا تستطيع ان تدرك منه شيئا بغير الله رب العالمين. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. عالم الغيب الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرنا عنه، رسولنا رأى الجنة فاخبرنا عنها، ورأى النار فاخبرنا عنها. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما وجدت من خير الا ودللتكم عليه، وما وجدت من امر يقربكم يبعدكم عن الله جل وعلا الا ونهيتكم عنه، فما امرتكم به فخذوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فهذا من كمال رحمة الله ان يرسل الينا انبياءه ورسله بخير دين وبخاتم رسول صلوات الله وسلامه عليه. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب في هذه الدنيا، وخاب في القبر، وخاب يوم القيامة، وتمام الخيبة في جهنم. اما اهل النجاة والفلاح فقد افلحوا في هذه الدنيا، وافلحوا عند الموت، وافلحوا في القبور، وافلحوا بين يدي الله جل وعلا، وافلحوا في الجنة. والعاقبة بينة. ان للمعصية في هذه الدنيا ظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، وضعفا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. هل من عاقل يريد ان تكون هذه الثمرات العقنة من نصيبه؟ اما طاعة الله جل وعلا فالحق جل وعلا يقول: اذا اطاعني عبدي رضيت عنه، واذا رضيت عنه باركت فيه، وليس لبركتي نهاية. ليس لبركة الله نهاية. ليس لبركة الله نهاية. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف بك يا عمر اذا كنت في ثلاثة اذرع في ذراعي، اي في القبر، وجاءك منكر ونكير في القبر سؤال: يا صاحب المال، يا صاحب السلطان، يا صاحب الجاه، يا صاحب السطوة، دواؤك في القبر. كيف بك يا عمر اذا كنت في ثلاثة اذرع في ذراعين وجاءك منكر ونكير؟ قال: يا رسول الله، وما منكر ونكير؟ قال: فتانا القبر ابصارهما كالبرق الخافت، واصواتهما كالرعد القافت.

يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ما كان ربك نسيا. وقد رأوا أصحاب النبي الكرامة في الدنيا قبل الآخرة أعزهم الله وجعل كنوز الأرض تحت أقدامهم وجعلهم سادة وقادة وأصبح رعاة الغنم قادة للأمم لأنهم حفظوا أمر الله جل وعلا. وهذا الدين لله فيه سنة، هذا الدين هو قدر الله في الأرض، ولن يستطيع أحد أن يهرب من قدر الله عليه، فقدر الله أن يظهر الإسلام، هذا قدر لا يرد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وإذا قال الله تبارك وتعالى ليظهره فلن يستطيع أحد أن يعارض أمر الله في ذلك، سيظهره سبحانه. ولنا مع هذا الدين قصة، ولنا في هذا الدين رسالة ووظيفة، إن حملناها فهو عز الدنيا والآخرة، وإن تخلينا عنها والله جل وعلا يستبدلنا بغيرنا، والله بالغ أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما هو دورك مع الإسلام؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ثم بعد ذلك عليك أن تتحرك لتنقل هذا الإيمان من دائرة التجريد إلى أرض الواقع. هذا الإيمان من غير عمل لا وزن له، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فلا بد من العمل. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ودائرة العمل هي هذه الجوارح، فلا بد من أن يتحرك هذا الكيان في طاعة الله جل وعلا. لا بد من أن تشغل نفسك بطاعة سيدك ومولاك. لذلك الله تبارك وتعالى أمرنا أن نحمل هذا الكيان إلى طاعة الله جل وعلا. إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. والحبيب يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا حركت هذا الجسد في طاعة الله وتحركت به في بيئة الطاعة وفي بيئة ذكر الله وفي بيئة المعرفة بالله جل وعلا ولازمت الصالحين والصادقين، فالحبيب صلى الله عليه وسلم يعطيك شهادة بأنك مؤمن. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الحق جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والطائفة التي يتعامل معها رب الأرض والسماء هي الفئة التي لا تخاف إلا الله وحده. إذا وجدت هذه الكتيبة فهي محل نظر الله جل وعلا، بهم يتم أمره وبهم يظهر كلمته وبهم يعلي دينه. أما إذا كانوا غير موجودين فإلى أن يأتوا إلى أن يتم قدر الله تبارك وتعالى. فإذا أردنا أن نعود إلى عزنا، عزنا المسلوب، مجدنا الغابر، كرامتنا التي امتهنت وديست، كيف نعود إلى هذا العز وإلى هذا المجد؟ ليس هناك من سبيل إلا أن نعيش رحلة الإسلام كما عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. دعوة إلى الله وصبر على الأذى وكف للأيد حتى يصنع الله رجاله على عينه، ليل فيه دعاء وذكر وتبتل وبراءة،